مربوطون في أقدارهم. الناس دول ما بيتصرفوش بعيد عن ربنا، دول بيتصرفوا بإيه؟ بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فاللي ضربك ده قدر ربنا اللي سلطه عليك، واللي خدمك ده قدر ربنا اللي سخره ليك. لسان الناس في يد الله، وعقولهم في يد الله، وقلوبهم في يد الله. فالقرارات كلها من فوق، لا يخاف عواقبها، لا يخاف عواقبها. ما تخافش، دي نمرة واحد. إن الإنسان اللي بدأ سلوك الطريق وربنا رزقه البصيرة ما يخلصك من الحيرة، ما بيخافش طالما إن هو صح، بيسمع كلام ربنا ويطيع كلام ربنا. طب لما يبقى عندي يقين وما خافش، يبقى ثلاث حاجات: أن تؤديه يقينا، وأن تغضب له غيرة، وأن تدعو إليه بغير حرج. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك أنت تأدي بحق ربنا بيقين، بيقين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يقين، يبقى كأني رأيت. اتنين: تغضب له غيرة. إنك تبدأ تغار على حدود الله أن تنتهك. بنقول إيه؟ إن الإنسان اللي واحدة متبرجة لابسة عريان في الشارع وعين وقعت عليها، دي زانية، إن العين تزني وزناها النظر، أكبر من الزنا بتاع النظر ده إن صدره ينشرح لذلك، انه يفرح، انه يتبسط، انه يضحك، انه يبقى فرحان بالمناظر اللي بيشوفها. يبقى انت فرحان ان ربنا بيعصى؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا قول لهم عذاب أليم. انت تحب كده ان يكتشر ينتشر الفسق والفجور والفحش؟ عجبك انك تتفرج كده وبتروح المولات عشان تتفرج وتطلق بصرك وتشوف؟ هي دي قضية ان تغضب له غيرة، انك تغير، تغار على حدود الله، تبقى زعلان لو شفت ان الناس بتعصي ربنا. زي ما اقول كده، احيانا وانا رايح المسجد سامع الاذان وشايف الناس عادي قاعد على القهوة، عادي ماشي الشوارع الزحمة بالعربيات، قال له الاذان ده الله اكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما عملتش حاجة في قلوب الناس دي؟ واحد بيقول بيبقى زعلان جدا. ازاي يعني ما حركش في قلبه الله اكبر، انه يركن ويصلي، انه يقوم يروح الجامع، انه ان تغضب له غيرة وان تدعو اليه بغير حرج. الاشكال الكبير في ايه؟ ان بعضنا بيدافع عن الاسلام، يقوم يقول ايه؟ لا ده الاسلام ادى المرأة حقها، ده المرأة زي الرجل. لا لا لا لا، ما تعكش، ما تلخبطش. انت ليه في موقف ضعف؟ لا، الاسلام ما قالش ان المرأة زي الرجل، وادها حقها بس مش زي الرجل، مش زي الرجل. ربنا قال وللرجال عليهن درجة، ده ربنا القرآن، مش انا، مش رأيي، مش ده رأي رجولي زي ما بيقولوا، ذكوري زي ما بيقولوا، لا لا لا، ده ربنا ادها حقها، تاخد حقها بالكامل، تقعد معززة مكرمة في بيتها. خيركم خيركم لأهله، تكرم زوجتك، بر الأم. مش هي الأم دي مش امرأة؟ هو احنا لما بنتكلم عن المرأة بنتكلم عن المرأة اللي ماشية في الشارع عريانة، ولا بنتكلم عن أمك وأختك وزوجتك وبنتك، ادى امك حقها وزوجتك حقها وبنتك حقها واختك حقها بالحق. الشاهد ايه؟ لما اجي بقى اتكلم ما بقاش محرج من موضوع التعدد، من موضوع الطلاق، من موضوع الجهاد، من موضوع لا. البصيرة ان انا ببقى شايف الحقيقة، حقيقة التي قال بها الدين بحق، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرجة التانية بقى خطيرة، ان تشهد في هداية الحق واضلاله اصابة العدل، وفي تلوين اقسامه رعاية البر، وان تعاين في جذبه حبل الوصل. لما تنظر البصيرة بقى، البصيرة في افعال الله واقداره واحكامه، البصيرة في افعال الله واقداره واحكامه. عارف بالليل وانت بتصلي الوتر وبتقول اللهم اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، ويخطر ببالك يا رب انت هديت فلان الكافر وفلان الفاسق والفاجر وفلان المجرم والظالم، انت هديت دول، اهدني في من هديت. وتتذكر بقى من اضل الله، ان يطلع واحد مسلم ويضل ويقول كلام ضلالي ويكفر ويفجر، فترى ان ربنا هدى ده واضل ده، ده العدل. ولا يظلم ربك احد، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ربنا ما بيظلمش حد، ان الله لا يظلم مثقال ذره. بالبصيره بقى، بالايه؟ البصيره. لما يبقى عندك بصيره وتشوف ده وتشوف ده تقول سبحان الله ربنا ما بيظلمش. والثانيه في تلوين اقسام، ان ربنا بيقسم الارزاق، ادى ده فلوس عمال يبحترها مش عارف يوديها فين، وده فقير مش لاقي ياكل. من مقسم الارزاق؟ الله. وتقسيم الارزاق ده ايه، ايه من ايات الله. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بتشوف فلان ده ربنا اداله فلوس وفلان ما ادالوش، فلان اداله صحه وفلان مريض، وفلان اداله اولاد وفلان ما معاش وفلان. تقسيم ده بالبصيره ترى ان رعايه البر اسمه البر الرحيم جل جلاله. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. إلهي برك، البر سبحانه وتعالى. ولما تشوف بقى لما ربنا يلهمك ويهبك صلة بينك وبينه، دايما اقول لك بلاش تقطع اخر شعرة بينك وبين ربنا، بلاش تقطع اخر شعرة